انت الغالي يا حبيبي والليلة انا قلبي اختار ما انت في بالي يا حبيبي اه يا شاغلني ليل ويا نهار.